أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل يوفون بالنذر النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام إن الذين آمنوا من الذين